أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. من أسمائه تعالى الواجد، وهذا الاسم غير موجود بنصه في القرآن، بل هو موجود بمعناه، وقد ورد في السنة، وذكر الرازي أنه مجمع عليه، وأقرب تفسيراته أنه من الوجد والجود والجدة بمعنى سعة الغنى، فهو سبحانه الواجد الذي لا يعوزه شيء، وعكسه الفاقد، وهو تعالى الواجد الذي لا يحتاج إلى شيء، وكل الكمالات موجودة عنده، وكل ما سواه لا يسمى واجدا على الحقيقة، بل يسمى فاقدا، لأن غيره إن وجدت عنده أشياء فهو فاقد لما هو أكثر منها، والقليل الذي يوجد عند غيره فهو موهوب له من خزائن الجود الإلهي. ومن أشرق في قلبه نور اسمه الواجد تعلقا وتخلقا طلب الغنى منه وحده، واجتهد في أن يجود على غيره بما جاد عليه ربه من مال أو علم وحكمة ونحو ذلك. ومن أسمائه تعالى الماجد، وهذا الاسم ورد في السنة ولم يرد في القرآن، ومعناه المجيد الذي نص عليه القرآن كما سبق أن شرحناه، وهو بمعنى الشرف والعلو ورفعة القدر. والله تعالى ماجد مجيد لا يشاركه أحد في نهاية الشرف والمجد، فأوصافه تعالى مجيدة وأسماؤه حسنى، وقد تقدم بيان ذلك في شرح اسمه المجيد. ومن أسمائه سبحانه الواحد، وهذا الاسم الجليل هو اسم الوحدانية والتفرد، فهو سبحانه الواحد الأحد المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ليس له ند ولا نظير، لا شريك له في الألوهية والملك والتصرف، وهو سبحانه الواحد الذي لا ثاني له ولا زوج، فكل ما سواه من المخلوقات لها أزواج ونظائر، أما هو فوتر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وقال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكل شيء من النبات والحيوان والإنسان والذرات مما نعلم ومما لا نعلم مخلوق أزواجا أزواجا، أما الله تعالى فهو الواحد، وهو الوتر الذي لا زوج له ولا نظير. وقد ذكر اسمه الواحد في القرآن 21 مرة، أما اسمه الأحد فقد ذكر مرة واحدة في سورة الإخلاص، ولا يطلق الأحد على غير الله إلا في حالة النفي، كأن يقال لم يأتي أحد. أما في حالة الإثبات فالأحد لا يجوز أن يقال إلا في حق الله تعالى. والواحد هو بداية كل الأعداد، فكل المخلوقات المتعددة هو مبدأها الأول، أي مبديها دون أن يبتدأ، إذ هو الواحد الذي لا يعد، لأنه لا يتعدد في ذاته وإن تعددت أسماؤه وصفاته. ومن هنا يظهر الفرق بين الواحد والأحد، لأن كل واحد من المخلوقات ليس أحدا، بمعنى أن كل مخلوق مكون من أجزاء سبقته وتكون منها بما في ذلك الذرات التي لا ترى. أما الله تعالى فهو أحد لا ينقسم إلى أجزاء، بل هو أحدي الذات، وصفاته وأسماؤه المتعددة إنما هي تجليات متنوعة لذاته الواحدة الأحدية. ويتعلق المؤمن بهذين الاسمين عن طريق التمسك بعقيدة التوحيد، ويتخلق بهما بأن يتجنب الشرك الظاهرة والخفية مثل الرياء، وأن يكون مخلصا لله وحده في جميع أفعاله، خصوصا وأن اسم الله الأحد قد ذكر في سورة الإخلاص. ومن أسمائه تعالى الصمد، وهو اسم جليل ذكر مرة واحدة في القرآن في سورة الإخلاص مع اسمه الأحد، وهي سورة وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، فهو اسم مرتبط بالتوحيد والإخلاص ونفي الشريك. وللصمد معان كثيرة، منها الثبات والقصد والسيادة. ومعنى كونه تعالى صمد أن جميع صفاته ثابتة له بغير نقص أو انقطاع، وأنه سبحانه هو الذي يصمد إليه في الحوائج، بمعنى أنه هو المقصود في كل حاجة على الحقيقة وعلى الدوام. والتفسير الجامع لاسمه الصمد أنه المغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. ومن عرف أن الله صمد لم يصمد لغيره في تعلقه، وتخلق بأخلاق المستغنين بالله عما سواه، فيتجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى وينزع منه الطمع فيما عند الناس والتوكل عليهم، بمعنى أنه ينبغي أن يعمل ويجتهد ويتخذ الأسباب متوكلا على ربه الصمد، قاصدا وجهه وحده بإخلاص وصدق نية وقوة يقين. والسلام عليكم ورحمة الله. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.